وأصفر مضبوح نظرت حواره على النار واستودعته كف مجمدي ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود ويأتيك بالأنباء من لم تبع له بتاتا ولم تضرب له وقت موعد لعمرك ما الأيام إلا معارة فما استطعت من معروفها فتزود عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه فإن القرين بالمقارن مقتدي.